خلوا الناس تتخطوا الرقاب، وتخطي الرقاب يوم الجمعه حرام، تقربوا عشان ما يبقاش في فرجه، اي فرجه واحده يشوفها هيتخطى الرقاب ويرتكب محرم بسبب. إن الحمد لله نحمده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، شرفنا الله تبارك وتعالى بذلك الدين القيم الذي أرسل لنا به خير رسله، وأنزل علينا فيه أتم كتبه، ثم أمرنا أن نعبده بعدما خيأنا في الخلقة مفطورين عليه، مفطورين على التهيئة لذلك، لقبول ذلك الدين. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فطرنا الله تبارك وتعالى محبين لذلك الدين، حريصي مستعدين لقبوله. ثم إنه سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هذا الدين ليس على اختيار الخلق ولا أهوائهم، بل هو على ما نظمه الله تعالى وعلى ما شرعه سبحانه وتعالى، فأمرنا أن نتبع شرعه وأن نستقيم عليه. فقال: اتبعوا أحسن ما اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء. وهذا كله معلوم لديكم، وهذا كله تحصيل حاصل في معلوماتكم، لكن هذه الأصول وهذه المعلومات التي يعلمها كل مسلم، لا بد أن تقرر عندنا حقائق. أولها: أين نحن من هذا الدين؟ كثير منا ظن أن هذا الدين المطلوب فيه هو أن يقول لا إله إلا الله، ويفعل ما يفعل، ويقول ما يقول، ويعتقد ما يعتقد، ويرى ما يرى، وغير ذلك. وآخرون أحسنوا بعض الشيء فقالوا لابد أن تصلي، لأن الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. لكنهم مع ذلك يرون أنهم أيضا لهم أن يقولوا ما يقولوا ويفعلوا ما يفعلوا. وهناك آخرون قالوا لا، لابد من الصيام، ولابد من الصلاة، الصدقة، الزكاة، ولابد من الحج. وفي نهاية الأمر فالمحسنون منا يرون أن الدين يقف عند الأركان الخمس، وبالتالي يجعلونه أمرا عمليا ويسقطون قدر العقيدة من القضية. وهنا لابد أن نعلم أن الناس وإن أقاموا الأركان الخمس فشهدوا الشهادتين باللسان فقط، وصلوا الصلوات الخمس، وصاموا رمضان، وأدوا الزكاة، وحجوا البيت إن استطاعوا، فإنهم بهذا القدر فقط لا يكونوا قد حققوا مراد الله عز وجل من خلقه. إنهم بهذا القدر فقط لا يكونوا قد حققوا ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الدين له شقين، أو له شقان، شق متعلق بالقلب، ومتعلق بالوجدان، ومتعلق بالإيمان، وشق متعلق بالأعمال. ولذلك في الحديث من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد، فجلس فأسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه، يعني جلس ملاصقا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. وفي رواية: أخبرني عن الإيمان، يعني سأله عن الإسلام أو عن الإيمان أولا. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم سأله فقال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا يدل على أن الدين له ثلاث مراتب، ويحتوي على شقين: مرتبة الإيمان، ومرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. هذه مراتب في العبودية، بمعنى أن من الناس من يكون مسلما وقد يكون مسلما لا إيمان له، فلعله كان عنده قدر من الإيمان الضئيل الذي ينجيه من النار يوم القيامة وإن سبق بدخولها، وإلا لا فكان من المنافقين حتى وإن صام وصلى وزكى. ومن الناس من يكون مؤمنا ومن استقر الإيمان في قلبه فهو منتفع به عند الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يرتقي كالصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان وكان على هديهم وكان على حسن دينهم، فأولئك المحسنون. فهذه مراتب أداء. أما مراتب مكونات الدين فيتنقسم إلى قسمين. يبقى إذن جودة الأداء في الدين، جودة الأداء في الدين ثلاثة مراتب: إما رجل عنده دين مجرد شكل، وإما رجل عنده دين بإيمان يعني بجوهر، وإما رجل عنده دين بجوهر وهو محسن فيه. رجل عنده دين شكلي يؤدي أعمالا بلا إيمان فيصلي وهو يرتكب كل محرم، ويصوم ويرتكب كل مخالف، ويشهد الشهادتين ويسب الله ورسوله ودينه. فهذا وإن كان لم يرى منه ما يترتب عليه نقض الإسلام والكفر، فهو في عموم المسلمين، لكن هذا صاحب دين سيء. ثم أن يكون أو دين شكلي. ثم هناك من يكون صاحب دين بجوهر وهو المنتفع يوم القيامة وهم أولئك المؤمنون. ولذلك كسر النداء في الإسلام بالمؤمنين وكسر الوعد من الله للمؤمنين إشارة إلى أن الدين الذي ينفع عند الله هو الدين الإيماني، بمعنى هو من أسلم مع إيمان، هو من أسلم مع إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. ثم هناك من يؤدي هذا الأداء أي دينا بجوهر بإحسان، فأولئك هم المحسنون. ولذلك لم يذكر في الإحسان مقامات أداء زائدة، يعني في الإسلام ذكر مقامات أداء صلاة وصيام وزكاة وحج، في الإيمان ذكر مقامات أداء وهي أداء القلب والوجدان، أن تؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل إلى آخره. أما في الإحسان لم يقل والإحسان أن تفعل كذا وكذا وكذا، بل لم يذكر شيئا في ذلك، بل قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والمعنى أن يكون دينك على أجود ما يكون وأحسن ما يكون. فهناك مسلم تستشعر منه أنه يؤدي من لا يعلم ويفهم ويعبد، أو يؤدي عبادة لا يدري لها معبود، لأنه أدى بعادة غلبته عادته. ولذلك ترى الإنسان يصلي وهو يطعن في شرع الله، وترى الإنسان يصلي ويخرج عمره ولا يلبس الذهب ولا يشرب الخمر، وهو مع ذلك يرى أن النصارى سواء بسواء مع المسلمين، ولا يرى فيهم غضاضة، بالرغم من أن الله عز وجل وصفهم بأنهم كفار وأنهم مغضوب عليهم وأنهم ضالين، أي أهل الكتاب. وترى الإنسان يصوم ويصلي ويخرج زكاة ويذبح عجل ويفرق على الفقراء، ومع ذلك هو يعبد القبور ويستهزئ بالله ورسوله، وينهى ابنته عن الحجاب، وينهى ولده عن اللحية، بل لعله ينهى ولده عن الصلاة كمان. لماذا؟ لأنه يؤدي دينا شكليا لا جوهر فيه. فإذا كان الدين شكليا لابد معه من جوهر، فهو يستقي جوهره من العادات ومن الأعراف ومن أقوال الناس ومن معهودهم. فتجد إنسان مسلم بعقيدة جاهلية. تقول لي يعني مسلم بعقيدة جاهلية؟ أقول لك لما الإنسان يقول الشرع ده هيجيبنا ورا، الشرع ده هيخليها سودة، الشرع ده هيخنقنا، المسلمين عايزين يودونا للوراء، المسلمون يريدونها مظلمة، يريدون أن يرجعونا إلى العصور الحجرية وإلى عصور استعباد الحريم. فإن مثل هذا الكلام من رجل يصلي ويصوم، فإنه عند بصلاته وصيامه وزكاته عنده دين شكلي، هذا الدين الشكلي مصاحب له عقيدة أنطقته بهذا الكلام، فيكون مسلم أداء جاهلي القلب، مسلم أداء جاهلي الإيمان، مسلم أداء جاهلي العقيدة. وهناك مسلم يصلي ويصوم ويزكي لكنه يؤمن بالله ويوالي فيه ويعادي فيه، فيكفر من كفره الله، ويبرأ ممن برئ منه الله، ويحق ما أحقه الله، ويبطل ما أبطله الله، ويشهد بالحق الذي شهد به الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط. فمثل ذلك ويحب في الله ويوالي في الله، فمثل ذلك مسلم شكلي بجوهر إيماني، يعني مسلم في الأداء ومؤمن في الجوهر، مسلم في الأداء وعقيدته إيمانية. وهذا يعلمك مسألة هامة جدا، ألا وهي أنك ينبغي أن تنظر في دينك، هل دينك إسلام من حيث الأداء جاهلي من حيث العقيدة؟ هل إسلامك إسلام من حيث الصلاة والصيام جاهلي من حيث الإيمان؟ أم إسلامك وإيمانك شقان من عند الله، على وفق ما شرع الله، على وفق ما أمر الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. عمي يعني ايه؟ عمي يعني ايه؟ يعني عينيه اتخرقت بالخرطوش زي مدار التحرير. عمي يعني ايه؟ عمي يعني صار القلب مملوءا، يعني يبقى بيصلي ويطعن في شريعة من أمره بالصلاة، يبقى بيصلي ويستهزئ بشريعة من أمره بالصلاة، يبقى بيصلي ويستخف بدين والأوامر التي أمرها بالصلاة. هل أنا أسألك، هل أنت تجلس مع نفسك تجد أن قلبك يحن للصحابة والتابعين وعلماء الحق وأهل الدين ولاء في الله وحبا في الله، وتجد قلبك ينفعل بالبغض والبراءة والكراهية من كل من حارب الله ونسب له الولد وطعن فيه وسبه وقال يده مغلولة وقال هو فقير وقال وقال وقال، من اليهود والنصارى وممن والاهم وممن صار، هل تجد قلبك مشمئز من أولئك الذين يستهزئون بدين الله على شاشات التلفاز، وتمقت ويضيق صدرك وتستشعر أن قلبك ينكسر حزنا وألما لما تسمعه، أم أنك تصلي ثم تجلس في البيت تتفرج على اللي بيشتم الشريعة وتضحك، وتتفرج على الأغنية وتتفرج على التمثيلية وتضحك على الكل من باب إنها تسلية؟ فإذا قيل لك تنبه قلت احنا الحمد لله مسلمين وبنصلي ونعرف ربنا، إن معرفة الله ليست معناها أن تدخل المسجد فتصلي ويكون قلبك مملوء بعقيدة من العرف، بعقيدة من الجاهلية، بعقيدة من العادات. إن الرجل إذا صلى ثم عبد قبرا، إن الرجل إذا صلى ثم قال مدد يا سيدي فلان، إن الرجل إذا صلى وصام ثم رأى أن غير الله ينفع ويضر، وأن بيده شفاء مريض أو بيده حجاب أو تميمة أو شيخ يعمل له عمل، فإن ذلك رجل أدى جسده الإسلام ولكن قلبه انحرف عن الإسلام، أدى بجسده الإسلام ولكن قلبه انحرف عن ولكن قلبه انحرف عن الإيمان. إن أحوالنا تدل ببيان واضح أننا نسلم بأجسادنا فنصلي، ولأن الخطاب يوم جمعة والذين يسمعونني يصلون الجمعة، ولعلهم يكونوا يعني يصلون الصلوات كلها ليست الجمعة فقط، فنقول لابد أن ننظر في أحوالنا، فإن أحوالنا تدل بجلاء على أننا مسلمون بأجسادنا جاهليون بقلوبنا إلا من رحم الله منا. فيسأل السائل يقول وكيف ذلك؟ أقول إننا إذا كنا مسلمون بأجسادنا مؤمنون بقلوبنا، فإن إيماننا بقلوبنا يلزمنا الولاء والبراء والغيرة على الحق ومناصرة الحق لذات الحق، فإن مناصرة الحق واجب من أوجب الواجبات التي يصح بها الدين والتي بانعدامها ينعدم الدين. مناصرة الحق لا أقصد مناصرة أحد ولا مناصرة شخص ولا مناصرة طائفة، إنما مناصرة عندما يقال لك شرع الله، لا يقال لك نظام جماعة كذا أو فكر الطائفة الفلانية أو عادات الجماعة الفلانية، لا، يقال لك شرع الله منتسب إلى الله. عندما تسمع كلمة شرع الله، عندما تسمع دين الله، عندما تسمع حق الله، أين نفرة القلب ولاء؟ أين نفرة القلب ولاء وغيرة القلب نصرة؟ من باب أنك تحب ذلك. إن الصحابة رضوان الله عليهم هم الجيل الفريد الذي تحقق فيهم إيمان بالقلوب كامل، وإيمان بالأسلام بالإسلام، وأداء أجساد، إيمان بالقلوب كامل وإسلام بالأجساد تام. فلذلك إذا ما كانوا يستنفروا أو يطلب منهم أن يناصروا دين الله، كانوا يقدمون في ذلك أرواحهم كما لو كانوا يقدمون منديل ورق. شوف أنت لما بتلاقي واحد مثلا بيعني بيكح ولا في بصاق، بتروح مطلع منديل بكل سهولة، طبعا مش هتقدر تطلع 5 جنيه ولا ربع جنيه ولا نص جنيه، لكن المنديل عندك رخيص قوي، تروح تطلع له منديل من الكيس وتديهوله. حتى لو كنت شحيح، حتى لو كنت بخيل، شو السهولة دي؟ كان الصحابة رضوان الله عليهم يقدمون أرواحهم. طبعا الأرواح أغلى شيء، لأن الإنسان لو كان يملك الدنيا وما فيها وقدمه بقيت له روحه، يمكن أن يحصل مثل ما أنفق. زي ما واحد يقول لك يا عم نيجي في الريش بقشيش، الفلوس بتروح وتيجي، المهم عندك بخير. يعني إذا بيعمق عندك ما دام روحك موجودة، يبقى ممكن راحت عربية تيجي غيرها، راحت فلوس تيجي غيرها. لكن لما بقى واحد يقول لك ايه يا سيدي ادي له روحك، ايه يعني؟ تقول له طب انا يبقى لي ايه؟ طب انا كده خلاص راح، مفيش، لا يبقى شيء. هم كانوا يقدمون ارواحهم كما تقدم انت مع شحك منديلا من الورق. هل هذا سفه؟ هل هذا عبط؟ لا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، شوف رقم واحد، وأموالهم بأن لهم الجنة. هم كانت المسألة دي كانت عندهم إيمانية، إنما احنا عندنا ولا ندفع حتى، ولا نعمل إيه، ولا نحرك صباع، ولا ينتف منا شعرة في سبيل الحق. مش عايزين مشاكل، عايزين ناكل ونشرب وننام ونرب العيال. هو احنا حظيرة بعير نتكاثر ونكبر اولادنا اجسادا، ولا نحن متاجرون مع الله نتمنى ان نكون مع هذه التجارة؟ ان الله اشترى، سبحانك يا من وهبت الروح وتشتريها، سبحانك يا من اعطيت النفس وتشتريها، سبحانك يا من ترزق بالمال وتشتري من صاحبه وأنت الذي رزقته به، سبحانك يا من إذا شئت أخذت النفس بلا إذن ومع ذلك تشتريها. إن الله اشترى، يعني اشترى يعني كده كده أنت هتموت، وهتموت بأجلك، وأن أجلك إذا جاء لا يمكن أن يكون هناك استقدام أو تأخير للأجل. إذا جاء أجلها لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، والساعة هي أقل قدر من الزمن وأعلاه. كلمة ساعة تتقال على جزء من الثانية، وتتقال على سنة، ولذلك سمي يوم القيامة بالساعة. وكذلك هنا لا يستقدمون ساعة من الساعة، يعني 60 دقيقة، ولا جزء من الثانية، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. أجلك النفس لا يمكن أبدا أن تموت إلا في أجلها، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يعني ما فيش لخبطة تيجي، ولا ظروف ثورة، ولا ظروف لخبطة، ولا ظروف الناس تبقى عندها فداء، ولا أيام جهاد يوم يخلص القرار الرباني، يتلخبط القرار الرباني ويقول بعدين يحصل إيه، خلي الناس تموت قبل معادها، خلي الناس تموت قبل أجلها. لا يمكن في الزلزال بيتجمع ناس في قرية ويتجمع الناس في مجامع فيموت جماعة قد جمع الله بين متحد الأجل في البحر، يبقوا الناس ألف وألاف، ألف ولا ألف ومئتين ولا أكتر ولا أقل، نفس مجموعون في مركب واحد بيقضي الله بغرقها، وقد جمع فيهم متحد الأجل. إذن كل نفس تموت بالأجل، لكنه سبحانه وتعالى يريد منك أن تنوي نية ساعة أجل النفس تشتري بها الجنة. يعني أنت مش هتقدم حاجة، يعني سر بديع في الآية غريب جدا، إزاي اشترى الله من المؤمن أنفسهم وهو كذا كذا لن يموت إلا بأجله؟ بمعنى أن العبد إذا اختار المقام الذي يمكن أن تزهق فيه نفسه وغلب على ظنه أن نفسه ستزهق في هذا المقام، ثم تقدم ولم يتلجلج، ثم سارع ولم يبطئ، فقد بذلك قدم نفسه لله عز وجل. فإذا مات اللي هو إن ربنا سبحانه وتعالى أخذها منه، لأن كثير من الناس يقدمون أنفسهم ولا يقبلها الله منهم. في ناس تقول لك أنا رايح عشان أموت في أي مقام من مقامات البذل، زي مثلا مواقف الثورة دي، يقول لك أنا رايح عشان أموت وما يموتش، لأنه لا يستحق إذا كان المقام مشرف، وممكن يموت في مقام ما يستاهلش أكتر منه، وممكن يكون في مقام دنيء، لأنه ليس كل من قدم قبل منه، لأنه لابد أن يقدم عن عقيدة وعن حب وبذل وإيمان حتى تقبل منه فيكتب عند الله في الشهداء، فتكون الجنة بالنسبة له أحد الجزاءات وليس كل الجزاءات، لأن الله جعل للشهيد جزاءات عدة وجعل له عطاءات عدة. الشاهد أنه عندما يقال لك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، عندما يقال لك ذلك تعلم أن ذلك لا يقدم في الأجل ولا يؤخره، إنما معناه أنك تختار لنفسك أن تبذل لله عز وجل حتى ولو كان المبذول هو أغلى ما تملك وهو نفسك. فإذا قبلها الله منك فاعلم أنك مت بأجلك الذي لو كنت في حضن امرأتك أو في حضن أمك أو على فراشك أو ملتفا بفرشك ستموت فيه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لماذا؟ لأنه كله بأجل، مأجول، موقوت، مكتوب. لما تدعي من الدعاء اللي منتشر بين الناس ودعاء ملوش معنى ودعاء ملوش لازمة، كل واحد يقابل التاني يقول له ربنا يطول في عمرك، ربنا يطول في عمرك، والتاني ينبسط قوي، الله يبارك لك كتر خيرك، ولا ليه لازمة الدعاء ولا ليه قيمة. إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت اللهم امتعني بحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعل أجلي بعده، فقال لقد سألت الله في أجال مضروبة. يعني تسألي في حاجة ملهاش لا ليها تنفع ولا تدعي بيها ولا ينفع، ليه؟ دي ملهاش فيها كلام، مفيش في دي دعاء، مفيش في دي سؤال، ان يا رب أخرني شوية، يا رب قدمني شوية، يا رب خلي أبويا الأول، يا رب خلي أمي الأول، يا رب خليني قبل أمي، مفيش الكلام ده، خليني قبل زوجي، خليني بعد زوجتي، هذا الكلام مش موجود. فعلمها أن ذلك لا قيمة له. فإحنا طول ما إحنا ماشيين الله يديك طولة العمر، الله يطول عمرك، الله يطول أجلك، ولا ليه قيمة؟ لأنه لا بيطول ولا بيقصر، لا بيطول ولا بيقصر. وحتى ما كان من إشارة ببعض النصوص في زيادة الأجل فزيادة البركة فيه وزيادة الغنيمة، لأن في واحد يومه بمئة يوم من واحد تاني جاهل. ألا ترى لو أن رجلا عالما ينفق عمره ووقته في التعلم والدعوة والتعليم فيثمر من الثمرات ومن بقاء الخير من بعده ومن تحصيل الحسنات ما لا يستطيع تحصيل واحد جاهل في مئة سنة، فيبقى يوم العالم بمئة سنة من يوم الجاهل. لماذا؟ لأن هي فكرة كلها حصلت قد إيه. زي مثلا لو واحد تاجر وتاجر يعني مفتوح عليه في الرزق، فيشتغل فيقول لك يا عم ده اللي بيعمله الراجل ده في يوم تعمله انت في 10 سنين. يعني ايه؟ يعني بيعرف يشتغل وبيشتغل في حاجات بتكسب جامد وبيعرف يلعب فيها، فما شاء الله يشتغل ساعتين ثلاثة يوم نص يوم يكسب له 5000 جنيه، ولا يكسب له 10000 جنيه، ولا يعمل بيع يكسب فيها يجي 50000 جنيه. انت عشان تكسب 50000 جنيه عايز 50 سنة، وبالتالي شوف يومه هو ب50 سنة منك. كذلك في الحسنات يوم العالم، فلما يقال من أراد أن يزاد له في أجله ينسأ له في أجله، يزاد له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. ينسأ النسيئة يعني الزيادة، والزيادة دي ممكن تكون زيادة عدد وممكن تكون زيادة كيف. مش في حاجة يقول لك دي جودة كمية ودي جودة كيفية. واحد يقول لك أنا عايز منك 100 جنيه، يقول له لا أنا عايز حاجة أجود، زيادة أجود، عايز 100 دولار، دول 100 ودول 100. يبقى العدد واحد، ما زودلوش في العدد لكن زود له في الجودة. زود له في الجودة. كذلك أنت قد يجود الله في عمرك بحيث يبقى يومك مبارك، لكن الأجل ما فيش فيه زيادة ولا نقص، ما كتبه الله عنده لا يمكن يزداد ولا ينقص أبدا. وبالتالي حتى لا يضيع الموضوع والكلام، لابد أن نستوعب أن هناك إيمان شكلي بعقيدة جاهلية، وهناك إيمان شكلي بعقيدة إيمانية. فمن كان إيمانه إسلامه الشكلي بعقيدة جاهلية فهذا الذي لا ينتفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأما إن كان إسلامه الشكلي بعقيدة إيمانية فأولئك الذين ينتظرون وعد الله لأنهم هم المؤمنون. ما دام عنده إيمان، الإيمان إيماني، الإيمان شرعي، الإيمان وفق الكتاب والسنة، الإيمان على وفق نداء الله يا أيها المؤمنون يا أيها الذين آمنوا، يبقى هذا منتفع في الدنيا والآخرة. لأن كل خطاب في الدنيا، كل خطاب في القرآن فيه يا أيها الذين آمنوا، هو منهم، لأن إسلامه الشكلي وراءه إيمان شرعي. فإذا كان من أهل جودة ومن أهل أداء بإحسان فهو المحسن. طبقة المحسنين دي أنا بتكسف لما أتكلم فيها، يعني بستشعر بحرج، لأن دي طبقة لا لينا فيها ولا نعرف نبقى فيها، لكن نقول يا رب اجعلنا منهم، لكن نحافظ على اللي نقدر عليه. إن كثيرا منا لما غفل عن تجويد دينه وأن يستقي إيمانه وأن يهتم بعقيدته، إن كثيرا منا صلى بالتقليد وآمن بالتقليد. يعني أنا متأكد، سامحوني، أنني لو راجعت صلاة كثير منكم إن لم يكن كلكم لتجد فيها كثير من المبطلات والأخطاء، لأننا تعلمناها من الصغر بالتقليد. أنا واحد من الناس لم أحسن صلاتي إلا بعدما تعلمت فيها كتبا متخصصة في الصلاة بأدلتها وبيان صفاتها وبيان دقتها، كيف يقف، كيف تكون رأسه، كيف يضع يده على صدره، كيف يركع، كيف يسجد، كيف ينصب طوله بعدها، كيف يجلس في التشهد، كيف لا يجعل قدم على قدم مقص وهو ساجد يبطل السجود، كيف كيف كيف كيف، فضلا عن الوضوء. لماذا؟ لأنكم أناس طيبون لم تهتموا بتعلم الدين كما اهتممتم بتعلم الدنيا. الواد بيجي من الصعيد ينام على التراب هو وعشرة في أوضة على الأسفلت أو على الخرسانة، ويشتغل زي الطحونة ويشيل على كتفه ويربيع في الشوارع ويلف بليف أو ليمون، هو جاي من الفيوم أو الصعيد، وكل همه وأمله أنه يبني بيت في البلد، أنه يرجع بشوية فلوس. ما فكر يوما ليه؟ لأن أبوه كده وجده كده وسيده كده وعمه كده وابن عمه كده وابن عمته كده. الواد فلان راح مصر اشتغل بواب، اشتغل نجار، اشتغل حداد. طبعا الشغل والكفاح ولقمة العيش الحلال شرف، لكن أشرف الشرف هو الدين. لماذا نكتفي بشرف اللقمة الحلال ولا نبحث عن شرف الدين الحلال؟ واحد يقول له في دين حلال ودين حرام، أو والله في دين حلال ودين حرام. ازاي؟ الدين الحرام اسمه بدعة، الدين الباطل اسمه دين مبتدع، والبدعة أشد حرمة من الكبيرة. إذا أنت جمعت في قلبك إيمان باطل وعبدت الله بذلك الباطل، كالشيعة كالصوفية كالقدرية كالبهائية كالقديانية، هذه فرق اسمه مسلم بالعنوان الرئيسي مسلم وبالعنوان التفصيلي باطل. لماذا؟ لأنه جمع في قلبه كثيرا من المعاني الباطلة وعبد الله بها، ده دين حرام. فإحنا اهتمينا بلقمة حلال وما اهتمناش بدين حلال، اهتمينا بشرف اللقمة الحلال وما اهتمناش بشرف الدين الحلال. لابد أن نراجع أنفسنا، لأننا في ثورة تبديل دين. ثورة تبديل دين، الثورة اللي بتحصل باختصار شديد ثورة متعلقة بتغيير الأوضاع، وثورة مع أولي الأمر متعلقة بتبديل الكراسي. يعني في ثورة بينا كشعب اننا خلاص الضغوط زال والأوضاع بتتغير، ممكن تتغير لأسوأ وممكن تتغير لأحسن وممكن تتغير لنص أحسن وممكن تتغير لربع أحسن. نسأل الله أن يغير أحوالنا لأحسن الأحوال، ويصلح بلدنا، ويولي علينا من يصلح، ويبور المكر عنا. وهناك ثورة بين ولاة الأمر، وهي ثورة الجلوس على الكراسي، كراسي الحكم. شالوا ألدو جابوا شاهين، شالوا ألدو جابوا شاهين، طلع شاهين ألعن من ألدو، والمسألة إيه؟ من لعب بيننا وبينهم، واخد بالك؟ ونسأل الله أن يبور عنا بكر، يأخذ ألدو ويأخذ شاهين مع الاحتصار للاثنين. إنما هم الناس دايما يقولوا كده، يقولوا المثل كده، لأن ألدو شاهين براء من الموضوع، لكن هي بس مجرد توافق أسماء. وهناك ثورة أخطر من ثورة البلاد وثورة ولاة الأمر، وهي ثورة الانقلاب على العقيدة، ثورة التنكر لدين الله، ثورة الطعن في الشريعة، ثورة وصف المسلمين بأنهم إرهابيين وأنهم عايزينها سودة وعايزينها إيرانية وعايزينها خمينية. وطبعا احنا ناس غلابة وناس زي ما انتوا شفتوا كده، معظم ديننا بالتقليد، وناس لقمة العيش الحلال عندنا أهم مليون مرة من الدين الحلال، وبالتالي سهل قوي ان احنا نبلع الطعم ويشككونا ويشوهونا ويخلونا نتكلم بالباطل تقليدا لهم، وانتوا عارفين ان الدي على الودان أمر من السحر. فتبص تلاقي تفتح القناة دي الشريعة دي دي دي دي دي دي دي دي دي، تفتح القناة التانية الشريعة دي دي دي دي دي دي، يا دي المصيبة، ايه الحكاية؟ لحد ما تروح ناطق باللي هم بيقولوه، فيضيع منك دينك. لان زي ما قلنا تعودنا نلم ديننا، نلمه منين؟ من الواقع، نلمه من العادات، نلمه من الحاجة الدايرة. تقول له بتعبد قبور ليه؟ يقول له امي خدتني. امي كانت كل سنة تعمل النابت وتروح توزع عند ام هاشم، وانا لما ماتت امي بقيت انا اخر اعمل النابت ووزع عند ام هاشم. والواد ابنه هو بقول له ياض امانة في رقبتك لما موت اوعى تقطع عادة النابت عند ام هاشم. فبقى دين بيتوارث، دين بيتوارث بالعادة. هو طيب طيب، هو غلبان غلبان، امال ايه المصيبة دي؟ التقليد. فلا بد ان نراجع ربنا ونراجع ديننا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان ليوم الدين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن هناك مسؤولية على كل مسلم أن يراجع دينه على وفق ما شرع الله تعالى. إن الذي يعمل في شركة تجده يتعلم قوانينها ويحفظ لوائحها لئلا يحصل له مفاسد، أو تقع عليه جزاءات، أو يرفد منها، أو تنقص درجته، أو يحرم من مكافآته، وكل ذلك من باب الحرص على ما ينفع. وهذا مسلك عاقل، هذا مسلك عاقل. لكن إذا سألتك لماذا تحافظ على مثل هذه الأمور وتنتظم في عملك وتراقب اللوائح، تقول أكل عيش، والواحد لازم يكون حريص على أكل عيش، ورايا بيت ومسؤوليات، الله يفتح عليك. طب وأكل دينك؟ طب وأمر دينك؟ وما يترتب عليه الجنة؟ وما يترتب عليه الزحزحة من النار؟ لن تترتب الزحزحة على النار بناء على كلامك، بل عندما تدخل في هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، لابد أن تراجع دينك وتعرف اللوائح. قد يقع عليك جزاء، قد ترفد، قد تحرم المكافآت، قد تحرم الحوافز الربانية، قد تكون من الذين متسجل اسمه في الشركة لكن كل عطاءاته واقفة نتيجة لمخالفاته. فلابد أن تعرف الدين ليس على وفق المجتمع، الدين ليس على وفق ما عند أمك وأبوك، الدين ليس على الموروث، ليس على عادات المجتمع وأعرافه. الدين ما قيل فيه حدثنا، وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. الدين قال الله قال رسوله، وما سوى ذلك فبدع وضلالات. لابد أن نراجع ديننا. ثم لابد أن تعلموا أن مكر كبير جدا يحاق بنا، الغرض منه هو أن يحال بيننا وبين ديننا، أن يحال بيننا وبين ديننا. لقد أحدث الله عز وجل في هذه البلاد تغير عظيم، وأحدث معه تغيرا عظيما في البلاد المجاورة، وهذا لا يكون عبثا أبدا، لأن الله لا يعبث، لأن الله منزه عن العبث، لأن الله حكيم عزيز حكيم، ولأن الله حكيم عليم، لا يقول إلا لحكمة ولا يعمل إلا لحكمة. فلا بد أن تتدبروا أن هذه المتغيرات الجسام وهذه المتغيرات العظام وراءها سر من هذه الأسرار، والله أعلم. لكن هذا مما قد أفهمه من دين الله، أن هذه فرصة للمسلمين، فرصة للمسلمين أن يخلى بينهم وبين بلادهم، وأن يخلى بينهم وبين دينهم، من أجل أن يعبروا الجبل، من أجل أن يعبروا الحواجز، ليصلوا إلى جوهرة الإيمان، وإلى جوهرة تحكيم شرع الله، وإلى جوهرة أن نحكم بما يرضيه، بالعدل، بالكرامة، بالحرية التي فقدناها سنين طوال. إن أجيالنا إما شيوخ كبار مروا في أزهى أعمارهم في الذل، اللي عنده 70 سنة قعد فترة أغلى فترة عمر 30 سنة من عنده سن 40 وهو في عز شبابه تربى في الذل، واللي عنده 50 سنة اتربى من سن الصبا في عز الذل 30 سنة، واللي عنده أكبر من كده اتربى 60 سنة في عز الذل من زمن الثورة. خلى الله بيننا وبين بلادنا لتكون نعمة ينظر الله تعالى أنشكرها أم نكفرها. فإن رعينا الله واتقيناه ووقفنا جنبا إلى جنب، ووحدنا كلمتنا، ووحدنا صفنا، ورعينا ديننا، وجودنا ديننا، وتركنا عقائد العرف، وصار ديننا دين الحلال، لازلت أقول لك: كما أنت رجل شريف، كما أنت رجل بسيط طيب تهتم باللقمة الحلال وتشقى من أجلها، لابد أن تعرف إن هذا السعي وهذا الجد من أجل اللقمة الحلال، إنه لابد أن يكون مثله وأكثر من أجل الدين الحلال. واحد طبعا يقول لي: يا عم الشيخ ده أنا راجل عامل وراجل بسيط، ولا بعرف أقرأ ولا أكتب. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ده أنت لو قعدت تتعلم دينك مجرد شهر، اهتمام بتعلم الدين واهتمام بتعلم العقائد واهتمام بتعلم الأصول من خلال من يعلمك ويفهمك، يمكن أن تبلغ فيها بر النجاة. لكن القضية مش في دماغنا، اللقمة الحلال أهم، واللقمة وشرف اللقمة الحلال أهم. لا، إذا كان لشرف اللقمة الحلال أهمية فلشرف الدين الحلال مليون أهمية. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يقل ولا تنسى نصيبك من الآخرة، إنما قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وهذا النداء يشعر أن الله عز وجل خاطب العباد فاستقاموا العباد على الإيمان، ثم وجه الخطاب للمؤمنين الذين يسعون في طلب الدين وأمر الدين وأمر الإيمان وأمر العقيدة، الذين يسعون في أن يكون دينهم حلال، ممكن يهتموا بالدين فينصرفوا عن دنياهم، فذكرهم ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن اللي زي حالتنا محتاج يتقال له ولا تنسى نصيبك من الآخرة. رايح فين يا عم الحاج؟ رايح الشغل. جاي منين بالليل كده يا عم الحاج؟ جاي من الشغل. اسمع، اشتغل شغلتين وبعدين لقمة العيش مرة، وانت عارف الواحد لازم يشقى والعيال والطلبات. مفيش مرة يا عم الحاج متعلم دينك، مفيش مرة تسعى، مفيش مرة تفكر في حق الرب، مفيش حاجة تفكر في حق من خلقك، في حق من رزقك، في حق من أوجدك. المتغيرات اللي بتحصل وراك يا دي خاصة بمين؟ أمر مر وابتلينا بيه بعد الثورة، إن كثير من الشعب اللي هو أنا وإنتم الناس الغلابة اللي زي وزيكم، يعتبروا ان حق ربنا ده خاص بالاخوان، خاص بالسلفيين، هم يروحوا في 60 في 70، هم حرين مع نفسهم، دي موضوعات بقى خاصة بيهم. احنا مالنا يا عم؟ احنا مالنا يا عم؟ هو يعني انا لما اقول لك الشرع، لما اقول لك الدين، لما اقول لك ناصر في حق الله بتكسير سواد المؤمنين باعتبار ان ده دينك وده مطلبك، تقوم تقول لي احنا مالنا يا عم؟ يعني هم لو عملوا مصانع ولا فتحوا متاجر وكان عندك فرصة تكسب معاهم دنيا، هتسيبهم؟ هتمسك فيهم بإيدك وسنانك. ليه؟ لأن الدنيا مهمة عندك قوي، ولقمة العيش واللقمة الحلال. طب والدين الحلال؟ إن كثيرا منا تفلتت منه مسؤولياته، إن كثيرا منا ظن أن مسؤولية الدين خاصة ببعض الطوائف. دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. إن تعلم الدين وتنقيته وتجويده مسؤولياتك، هي التي سيترتب عليها الثواب والعقاب يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله يقول: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فين فين فين دخولك في خطاب يا أيها الذين أمنوا؟ ليكن عهدك من الآن ومن هذا الخطاب، وليكن عهدك من وراء هذه الموعظة والنصيحة، أن تعاهد ربك على تجديد دينك وتجويده، وإنك تسعى للدين الحلال وتشقى عشان الدين الحلال كما تسعى وتشقى للقمة الحلال. لقد شرفنا الله بالإسلام فلا ينبغي أن نضيع ذلك الشرف. لقد كرمنا الله بالإسلام فلا ينبغي أن ندنس تلك الكرامة ونحط من قدرها. لا بد أن يكون لك دور، كل بحسب، البياع والنجار والحداد والشيال وعامل البناء والبواب وكله دينه. ليس هذا خاص بالكبار أو الصغار، ليس في الدين كبار وصغار. قد يكون في الدين سابق، مسابقين مسارعين، وفي متأخر، لكن الكل في صف الدين. كن في الصف لئلا تكون من أهل النار، كن في الصف عسى أن تكون من الفائزين، كن في الصف حتى إذا أتاك الموت أتاك على الخير. واعلم أن اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، ومن قدم لنفسه خيرا وجده عند الله وخيرا وأعظم أجرا. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يقدمون الخير وممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم استعملنا في الحق، اللهم استعملنا في الآخرة، اللهم لا تجعلنا عبيد دنيا، اللهم لا تجعلنا عبيد درهم ودينار. اللهم يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا رب بصرنا بالحق واجعلنا من أهله. اللهم يا رب بصرنا بالسنة واجعلنا من أهلها. اللهم يا رب بصرنا بالإيمان واجعلنا من أهله. اللهم يا رب اهدنا لأحسن الدين وأحسن الإسلام، فإنه لا يهدي لذلك إلا أنت. اللهم يا رب كن لنا ولا تكن علينا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا رب بور مكر العسكر عنا، وبور مكر كل ذي مكر عنا. اللهم يا رب أقم الحق في هذه البلاد. اللهم يا رب قيد لهذه البلاد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في ضاعتك. أفني أعمارنا فيما يرضيك، أفني جهودنا فيما يرضيك. اللهم إننا ننتهي إلى موت، فاجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نحبك ونحب دينك ونحب نبيك، فاجعلنا من أنصار دينك، واجعلنا من أنصار الحق، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.